الخوف فينا جئت بالأمر المطاع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع برنامج كنوز. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، بعتذر لحضراتكم عن الغياب الأسبوع الماضي، كنت في رحلة دعوية مع إخواننا وأحبابنا من أهل الأردن. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما، ويعني يوفقنا دائما لطاعته رب العالمين، ويجعل مصر سخاء رخاء، ويؤمننا في أوطاننا رب العالمين، ويعد الأزمات دي كلها على خير رب العالمين. هنبتدي من النهاردة إن احنا نتعايش مع كنوز، وكنوز يعني إن شاء الله العنوان مقتبس من كتاب كنوز من السنة. هو ده الكتاب اللي احنا نتعايش معاه حوالي سنة أو سنتين. نتعايش بقى من خلال هذا الكتاب كنوز من السنة كل ما ورد من الكنوز التي جاءت في السنة من خلال فضائل الأعمال، ومن خلال الأعمال الصالحة، ومن خلال ثواب الأعمال. هنتفاعل بقى مع هذه الكنوز، وبنستخرجها كده. عارف حضرتك اللي بيلاقي منجم ذهب وبيقول لك بقى عايزين نطلع الكنوز اللي فيه؟ لا، ده اللي في السنة بقى أكتر من مناجم الذهب اللي في الكون ده كله 1000 مليار مرة، بل أكثر من ذلك بكثير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فكنوز الدنيا كلها ولا تساوي أي حاجة في الآخرة. فحبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. الأصبع ده لو اتحط في المحيط هيطلع إيه؟ ولا حاجة، يعني قطرة مية لا تساوي أي شيء في عظم هذا المحيط. عشان كده بنقول كنوز من السنة، هو يعني البرنامج برنامج كنوز مستوحى من كتاب كنوز من السنة، وده كتاب من أحدث الإصدارات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا ينفع به، وأن يكرمنا ويكرمكم رب العالمين، ويغنمنا كنوز من السنة. هنبتدي من الألف للياء، بمعنى ان انا مبوب الكتاب كده بداية من كتاب الاسلام والتوحيد، نشوف عظمة الاسلام، ونخش على التوحيد، ونخش على مسائل الاعتقاد في بعض الامور، والثواب بقى اللي احنا ممكن نتحصل عليه. ثم بعد ذلك نثني بقى ونكمل بقى مسائل العبادات، بدءا من الاذان، فالوضوء، فالصلاة، فالصيام، فالزكاة، فالحج، كل ما يخطر على ذلك، حتى اعمال القلوب، حتى اعمال الخير ومنافع العباد، كل ما يخطر على ذلك من الكنوز التي وردت في السنة بفضل الله سبحانه وتعالى نتعايش معها من خلال هذا الكتاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير. تعالوا نبدأ في الأول ونتكلم عن الكنوز اللي ممكن نجدها في كتاب الإسلام. الإسلام كتاب، الإسلام كتاب مفتوح، كتاب واضح، منهج واضح، كتاب وسنة، قرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن معصوم من الزيغ ومعصوم من التحريف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومش الذكر فقط قرآن، لا، ده قرآن وسنة. قول لي دي معلومة جديدة، أقول لك آه معلومة جديدة، وهأكدها لك من سورة النحل. قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يبقى وأنزلنا إليك الذكر المقصود به هنا هو السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم اللي هو القرآن. يبقى السنة موضحة للقرآن، والمولى عز وجل تعهد بحفظ القرآن وأيضا بحفظ السنة. ولذلك تجد مثلا حتى لو تم في وقت من الأوقات وضع أحاديث أو أشياء من ذلك، حديث ضعيفة وموضوع لغير ذلك، إلا إن بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا قيد لهذه الأمة علماء الجرح والتعديل وعلماء الحديث، اللي قدروا بفضل الله سبحانه وتعالى أن هم ينقوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الضعيف والموضوع، ويعرفون إيه هو الصحيح والحسن بفضل الله. وكان آخر هؤلاء الرجال الأفذاذ كان الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، وغيره كثير. ربنا يا رب يبارك في علماء المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. الإسلام، الإسلام نعمة كبيرة أوي أوي لا تخطر على قلب بشر، النعمة التي ارتضاها المولى عز وجل لنا. قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ولو قال نعمي لصدق، لأن ربنا قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، لكن قال إيه؟ وأتممت عليكم نعمتي. إيه النعمة؟ قال ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى الإسلام هو الدين الذي ارتضاه المولى عز وجل. إن الدين عند الله الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا مسلم ويا مسلمة افرحوا بفضل المولى عز وجل. قال جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. افرح. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. ما تصلوا على أحمد صلى الله عليه وسلم. لما تشعر وتعلم هذه المعلومة إن أربع أخماس أهل الأرض يكفرون بالخالق سبحانه وتعالى، ما هم مش عصاة، دول بيكفروا بالله. يعني المولى عز وجل، إحنا في الوقت الحالي على الأرض دي 6.5 مليار، مليار ونص مسلم، وخمسة مليار يكفرون بالله سبحانه وتعالى. تخيل لما ربنا يصطفيك وتكون راجل مسلم، وممكن تكون مسلم لكن من الفرق التعبانة، لأن النبي قال هو ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ في رواية أخرى قال الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. يبقى إذن الفرقة الناجية هم الذين يعيشون، خد بالك من كلمة اليوم، لأن ممكن واحد يقول يؤلف منهج كده ويؤلف أوراد ويؤلف حاجة جديدة خالص ويقول لك هو ده المنهج ونحن الإيه الأمة الناجية. الله مش الشيعة الذين يكفرون بالله سبحانه وتعالى، الذين يسبون الرسول، الذين يسبون أصحاب الرسول عفوا، الذين يسبون أصحاب الرسول ويتهمون يعني أكثر الصحابة، بيقولوا كل الصحابة ماتوا على النفاق ما عدا ستة. هؤلاء الشيعة الذين حرفوا في القرآن، ما هو حرف القرآن يبقى يكفرون بالله برضو، يعني ما المسألة إيه؟ أما رحتش بعيد يعني، يحرفون في القرآن ويسبون أصحاب سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، ويسبون أمنا عائشة أم المؤمنين، أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، اللي لو إحنا عياذا بالله ربنا عافينا عافيك، لو إن واحد اتهم امرأة في عرضها، أي امرأة على وجه الأرض، فإنه بذلك يكون قد ارتكب كبيرة، إلا أمنا عائشة، من اتهمها في عرضها فقد كفر، لأنه بذلك يكون مكذبا لكتاب الله وللآيات التي نزلت في سورة النور تبرئ أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. الشاهد في الموضوع، ورغم ذلك هؤلاء الشيعة بيقولوا احنا الفرقة الناجية، والناس من الفرق الضالة بيقولوا احنا الفرقة الناجية. لا، فالنبي قطع كل هذه الأوام وقال الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم، مش بعدين، أنا وأصحابي صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنعمة الإسلام نعمة كبيرة كبيرة، والكون كله والله العظيم يا جماعة الكون كله الآن قلبه بيحترق شوقا للإسلام. أنا أذكر في بفضل الله المؤتمرات التي عقدت في باريس واللي عملت لهم قلق هناك في فرنسا، سبحان الملك، آلاف مؤلفة، أقسم بالله آلاف مؤلفة، قاعة مفتوحة في حجم الاستاد وبها مدرجات، بها مدرجات وفوقها مدرجات تانية، المدرجات كانت مليانة والصالة مليانة، آلاف مؤلفة لا تعد ولا تحصى كانت موجودة في المؤتمر. العجب العجاب إن تلتين الحاضرين في المؤتمر ده في فرنسا فرنسيين وفرنسيات لا يعرفون كلمة عن اللغة العربية، وكمان مش مسلمين. بيقولوا جايين لأن احنا حبينا الناس دولت من خلال الشاشة، من خلال البسمة اللي بتعطينا الأمل في الحياة، جم عشان يسمعوا، وأسلم عدد بفضل الله منهم، اللهم يعني بارك رب العالمين. وده عمل قلق هناك بقى، عمل قلق كبير جدا، لدرجة ان كان في آخر مؤتمر معمول في لابورجيه في شهر 4 اللي فات يوم 6/4 منعت أنا وخمسة من الدعاة، لكن 4 منعوا بأمر من الأمن واثنين منعوا من الرئيس مباشرة، طلع ساركوزي، وده شرف كبير والله العظيم، يعني احنا عايز اقول ما نستحقوش، يعني طلع ساركوزي بنفسه على التلفزيون الفرنسي وقال ان فرنسا لا ترحب بالدكتور يوسف القرضاوي والشيخ محمود المصري لانهم يريدون ان يحولوا فرنسا الى بلد اسلامي. والله العظيم انا مش بريء، انا الحمد لله انا متهم، والله انا فعلا متهم واثبت امام المحكمة ان انا متهم فعلا، انا امنية عمري ان احنا نحول الكون ده كله الى بلد اسلامي. حاجة جميلة قوي، تهمة حلوة قوي، كانت اجمل تهمة ان احنا نتهم بان احنا نحول الدنيا كلها لعالم اسلامي. وانا ابشر حضرتك يا استاذ سركوز الدنيا كلها تتحول للاسلام، لان النبي سيدنا وسيد الدنيا كلها صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد بسند صحيح لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. شاهد في موضوع إن الأسبوع اللي فات ده، يعني أقول لكم مثال جميل جدا والله العظيم أبكاني، مثال حلو قوي. إحنا الأسبوع اللي فات ده كنا في الأردن أنا ومجموعة من الدعاة الأفاضل، ربنا يبارك فيهم جميعا رب العالمين، فلفينا في حوالي 18 جامعة موجودة في الأردن، كنا بندي محاضرتين كل يوم الصبح، وبالليل كانت محاضرة عامة في استاد من الاستادات اللي موجودة في الأردن. من ضمن الاستادات اللي إحنا رحناها استاد اسمه استاد الكرك. كان معادنا ان احنا نروح الاستاد الساعة 7 تبدأ المحاضرة، انا وثلاثة من الدعاة. خدوا بالكم بقى من المعلومة الحلوة ديت، ان احنا كان معادنا الساعة 7، كنا احنا في مدينة تانية بنلقي فيها محاضرة، وكانت المدينة بعيدة جدا على بعد حوالي 200 كيلو او اكثر من 200 كيلو. فيومها قامت عاصفة ترابية شديدة جدا مع برد لا يطاق، يعني برد فعلا، ده الكلام ده الاسبوع اللي فات، برد لا يطاق، يعني انت كتحس ان انت كأنك في شهر طوبة، او ان درجة حرارة ممكن تكون مثلا نزلت تحت الصفر. كان برد لا يطاق لدرجه ان يوم يعني تعبت تعب شديد جدا سبحان الملك. فقلت لهم يا جماعه رفقا بالناس مع العاصفه الترابيه مش قادرين نفتح عينينا من كتر التراب ولا قادرين نتنفس من كتر التراب، فقلت لهم يا جماعه اتصلوا بالاستاد واعتذروا للناس، وانا يعني مش عايز اشق على الناس. فقالوا بالفعل عملنا كده، ولكن الناس مصرين وقاعدين وبيقولوا لو هتيجوا امتى، احنا مستنيينكم من الساعه 3 العصر في الاستاد. والله العظيم يا إخوة يا أخوات، والله وأقسم لكم بالله، 5 دقايق لو تقفوها في الجو ده تراب وعفرة وتلج، لو تقفوا 5 دقايق ممكن الواحد يترمى على الأرض مريض. تخيلوا الناس فضلت مستنينا من إمتى؟ والله العظيم من الساعة 3 لحد ما إحنا جينا نروح لهم على الساعة 7، الطرق كلها مردومة تراب مش شايفين، فماشيين طبعا بالراحة مش عارفين نمشي. وصلنا لهم الساعة 9 إلا ربع، بدأت المحاضرة الساعة 9، لقيت مشاهد عجيبة قوي. الناس قاعدة في عز التلج والتراب ده ومش عايزة تمشي، وبعدين شفت منظر صعب عليا قوي، ناس قاعدين في الاستاد، والله منظر انتوا لما تشوفوه في الصور تتعجبوا، جايبين معاهم لان خارجين وشايفين الجو برد من الصبح، فجايبين معاهم في السيارات بتاعتهم احتياطي، كل واحد جايب كوفيرتا واللي جايب بطانية، قاعدين على الكراسي ومتغطيين بالكوفيرتا علشان يحضروا المحاضرة ويشوفوا المشايخ. لقيت منظر بقى اللي أثر فيا قوي قوي، واحدة أخت فاضلة قاعدة متغطية بالكوفيرتا، وابنها طفل صغير لا يتعدى سنه 8 شهور حطاه على حجرها، طفل بيرضع حطاه على حجرها ومغطياه بالبطانية ومغطية نفسها بالكوفيرتا، ومصرة تقعد لحد ما المحاضرة خلصت. احنا بدأنا 9 قعدنا حوالي 1.5 ساعة أو 2 ساعتين لا أذكر، لحد ما خلصت المحاضرة بتاعت 4 مشايخ. سبحان الملك، الدنيا كلها عايزة الإسلام، الكون ده كله عايز الإسلام، الدنيا كلها ستدين بدين الله سبحانه وتعالى. فعايز أقول لحضرتك إن ربنا سبحانه وتعالى لما كلف الأمم السابقة كلفها بتكليف واحد، إن هم يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. أما أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها آخر الأمم، ولأن كل نبي كان بيبعث أو بيرسل لأمته خاصة، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحة، وإلى مدين أخاهم شعيب، وهكذا كل نبي للأمة بتاعته فقط، للقوم بتوعه فقط. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي، صلى الله عليه وآله وسلم. فعشان كده كان لازم يبقى فيه رجال هم دول اللي هيورثوا النبي ويبلغوا الدعوة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي قال كده، قال: ألا إن الأنبياء لم يورثوا درهما، ألا وإن العلماء ورثته الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أبو هريرة الإنسان الجميل الصحابي الفاضل الجليل، أبو هريرة اللي ملى الدنيا كلها بعطر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه لم يصحب النبي إلا 4 سنوات، لكن أصحاب الهمم العالية لا يرضون أبدا بالدون. مش ممكن يقول لك أهو نحفظ حديث ولا اثنين، أبدا، يروح للنبي يقول له: يا رسول الله إني أحفظ كثيرا منك وأنسى. ده الكلام ده في الأول، ودي كانت معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وكرامة أكرم الله بها أبا هريرة، والحديث رواه البخاري. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبو هريرة أبسط رداءك، أما أبو هريرة خلع الرداء الخارجي كده وحطه على الأرض بينه وبين النبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حديثا أو حديثين، ثم قال له اجمع رداءك، فجمع رداءه. قال فلما جمعت ردائي بعدما قال النبي تلك الأحاديث، قال فما نسيت حديثا بعد اليوم أبدا، وما أسقطت كلمة واحدة. يبقى دي معجزة للنبي، وفي نفس الوقت كرامة لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. يبقى إذن كون أن أبو هريرة عمره ما نسي حديث، دي معجزة من معجزات النبي، لأن هو اللي عمل كده معاه. والحاجة الثانية هي كرامة أكرم الله بها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فأبو هريرة في 4 سنين نقل للدنيا كلها أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى ربنا أمرنا إحنا بقى كأمة مسلمة، هم كانوا تكليف واحد، لكن إحنا تكليفين. التكليف الأولاني واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، التكليف الأولاني كن عبدا لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جميل قوي. لكن التكليف الثاني كنتم خير أمة أخرجت للناس. نرجع للحتة الصغيرة اللي كنت بقولها عن أبو هريرة ونسيت أكملها. أبو هريرة حب يمزح مع الصحابة كده، بعض التجار يعني، بيقولهم سبحان الله، أتجلسون وتبيعون وتشترون وتتركون ميراث النبي يقسم الآن في المسجد؟ بقى أنت يعني هتكسب إيه، درهم ولا دينار ولا بتاع؟ يا عم روح الميراث هناك بيتقسم دلوقتي، البهاريس كلها هناك في المسجد. فجروا بقى الناس كلهم وقفلوا الدكاكين بتاعتهم وجروا على مسجد النبي، فوجدوا حلقة علم وواحد جالس وبيعرف الناس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعادوا وقالوا يا أبا هريرة أتستهزئ بنا، أنت بتسخر مننا؟ فقال ما أستهزئ بكم، أما وجدتم ميراث النبي؟ قال ما وجدنا شيئا. قال ما وجدتم شيئا؟ قال وجدنا رجلا يعلم الناس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا هو ميراث النبي، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وفر. هو ده الميراث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. فكون النبي آخر الأنبياء، خاتم الأنبياء، فكان لابد من وجود ورثة للنبي صلى الله عليه وسلم يتعلموا علم النبي صلى الله عليه وسلم أو جزء من علم النبي ويبلغوه للأمة. بلغوا عني ولو آية، والحديث رواه البخاري. طيب، يبقى إذن أمرنا بتكليفين. التكليف الثاني كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثبت عند البخاري عن أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعى نوح يوم القيامة فيسأله ربه جل وعلا يا نوح هل بلغت رسالتك؟ فيقول بلى يا رب، وهو صادق طبعا سيدنا نوح. فيقول جل وعلا لأمة نوح وهو أعلم جل وعلا، فيقول هل بلغكم نوح رسالته؟ فيقول ما جاءنا من نذير وما جاءنا من بشير. خد بالك بقى، فيقول جل وعلا لنوح يا نوح من يشهد لك؟ الأمة أنكرت، من يشهد لك؟ فيقول نوح عليه السلام يشهد لي محمد وأمته، قال صلى الله عليه وسلم فتدعون فتشهدون وأشهد عليكم، فذلك قوله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. شوف الحديث الذي جود إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل من الأمم إلا ود أنه منا أيتها الأمة. بيقول ما فيش واحد من أي أمة غير أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا وكان يتمنى أن يكون من أمة النبي. ما من نبي كذبه قومه إلا ونحن شهداؤه يوم القيامة أن قد بلغ رسالة الله ونصح لهم. أي نبي هيجي يوم القيامة الأمة بتاعته هتنكر إن النبي بلغ الرسالة، إحنا بقى كأمة هنقوم ونشهد لهذا النبي بفضل الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح أنتم شهداء الله في الأرض والملائكة شهداء الله في السماء. ودي كان لها مناسبة جاءت عند البخاري ومسلم إن النبي صلى جاءت عند البخاري عفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا مع الصحابة، فجنازة عدت فأثنى الصحابة عليها خيرا، أثنى الصحابة عليها خيرا، فلا ده حديث عند البخاري ومسلم كما ده أنا مش واخد بالي يعني، فأثنى الصحابة عليها خيرا فسكت النبي ثم مر بجنازة أخرى فأثنى الصحابة عليها شرا، وكلمة أثنى من باب التهكم، زي إيه؟ زي يعني إيه؟ فبشرهم بعذاب أليم. طب والعذاب الأليم يبشر بيه؟ قال لك ده من باب التهكم يعني. قال فإيه؟ فأثنوا عليه شرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى حينما أثنوا على الرجل الأول خيرا، قال وجبت وجبت. فلما أثنوا على الرجل الآخر شرا قال وجبت وجبت. فقال عمر بن الخطاب ما وجبت يا رسول الله؟ قال أنتم شهداء الله في الأرض، من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. الله أكبر. اللي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تشهد له بالخير يبقى الإنسان ده وجبت له الجنة، لأن أمة النبي لا تجتمع على ضلالة أبدا. بل إن لو شهد لإنسان ميت ميت، لو شهد له، لو صلى عليه 40 من أهل الإيمان والتوحيد لكان من أهل الجنة. شوف قد إيه؟ آه يعني حاجة عجيبة جدا، سبحان الملك. طيب تعال نشوف بقية فضائل الأمة المحمدية عشان تعرف بس فضل الإسلام وتفرح إن ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك بنعمة الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بإسناد حسن: إنكم تتمون. وعايزك تركز معايا، أنا عمال كده بتفرع معاك في فضائل الإسلام والأمة الإسلامية والأمة المحمدية صلى الله عليه وسلم، علشان بس تستشعر والله العظيم أنتم في نعمة ما بعدها نعمة. يعني اللي تعبان لأنه مرتبه ضعيف، اللي تعبان عشان زوجته مضايقاه، أو اللي تعبان عشان زوجها مضايقها، اللي تعبان من عقوق الأولاد، اللي تعبان من إن منصبه مش عاجبه، اللي تعبان من إن شكله مش عاجبه، اللي اقعد بص كده وانسى كل المشاكل دي وافتكر نعمة واحدة، نعمة بيها هتخش الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. وبص لغيرك لو ان معاه متاع الدنيا كله ورغم ذلك لا يؤمن بالله، فكل النعيم اللي هو فيه الى زوال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كما عند مسلم: الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. الله، حديث جامع مانع لا يصد ولا يرد، واخد بالك؟ حديث عجيب جدا، هو عبارة عن كلمات بسيطة: الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. فالمهم في يوم من الأيام واحد يهودي قابل الحافظ ابن حجر العسقلاني. الحافظ ابن حجر العسقلاني كان قاضي القضاة في مصر، وكان غنيا ثريا جميلا وسيما عالما حافظا، كان أمير المؤمنين في الحديث. فقابله بقى مين؟ قابله الراجل اليهودي ده، وكان الحافظ ابن حجر طالع بقى لإيه؟ لدار القضاء عشان يقضي بين الناس في الأقضيات اللي ما بينهم، وكان يلبس ثيابا جميلة وهو كان شكله ما شاء الله يعني. فقابله هذا اليهودي، واليهودي كان يلبس ثيابا رفة مرقعة وكان شكله يعني بؤس الدنيا عليه. فراح منادي قال: يا إمام، يزعم نبيكم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قول لي انت بقى، لا تعليق، عايز اقول له يعني فين بقى جنة ونار ومش عارف ايه؟ ده ده ده انا في بؤس ما يعلم بيه الا ربنا. جنة انا كده في جنة؟ امال انت بقى اللي انت فيه ده ايه؟ والنبي يقول ان انت في سجن بالمنظر ده والجمال، يعني حقد بقى بعيد عنك ربنا فيك يعني، واخد بالك؟ فبيقول له يعني انت في الابهة دي كلها والمال والجمال ده كله، كمان قاضي القضاء وامير المؤمنين في الحديث، وتبقى في سجن وانا اللي مش لاقي اكل ولابس لبس مقطع وعايش حياة ضنك، ابقى انا اللي في جنة؟ فقال الحافظ ابن حجر: يا هذا، حب يوضح له النبي يقصد ايه. قال: يا هذا، انت مع ما انت فيه من الشقاء والفقر والبلاء تعتبر في جنة بالنسبة لما ينتظرك من العذاب والنكال في نار جهنم لو مت على ذلك. يعني المسألة مش مسألة انت ايه دلوقتي، لا، قارن ولذلك يا جماعة اقعدوا فكروا انا ايه دلوقتي وفي الاخر هبقى ايه. الموضوع مش مقارنة الدنيا سنة 2012 هبقى ايه وسنة 2015 هبقى ايه، لا، سنة 2012 هبقى ايه ويوم العرض على الله هبقى ايه. هي دي المقارنة اللي انت لازم تحطها في دماغك، لان انت في النهاية ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان. جهز نفسك لليوم دوت. فقال له: انت مع ما انت فيه من الضنك والشدة والفقر والبلاء تعتبر في جنة بالنسبة لما ينتظرك من العذاب والنكال في نار جهنم لو مت على ذلك، لو مت على كفرك، خد بالك. وأنا مع ما أنا فيه من الأبهة والجمال والثراء والمال أعتبر في سجن بالنسبة لما ينتظرني من النعيم في جنة الرب الرحيم لو مت على التوحيد. فقال اليهودي: أو كان نبيكم يقصد ذلك؟ قال: أجل. قال: فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه السلام بيقول: إنكم تتمون يوم القيامة 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 70 أمة يا جماعة، منذ أول الخلائق لحد يوم القيامة هم 70 أمة. كان في قبلنا 69 أمة وإحنا الأمة رقم 70. الأمة رقم 70 دي بقى يوم القيامة هي أفضل أمة. ولذلك في الحديث الآخر يقول: نحن الآخرون الأولون. إحنا آخر أمة وصلت للأرض، وآخر أمة بعثت، وآخر أمة خلقت، وإحنا يوم القيامة أول أمة تكون في أرض المحشر، وأول أمة بفضل الله تخش الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إنكم تتمون يوم القيامة 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. حديث ثاني عند أحمد والترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي كمثل المطر، أو مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. الله، يعني ما تيأس من نفسك ما جي يكلمك عن الصحابة ما تقولش احنا فين يا عم والصحابة فين. ايوه طبعا احنا فين والصحابة فين، لكن تقدر تقلد؟ طبعا تقدر تقلد. تقدر تعمل عبادات زي ما كانوا بيعملوا؟ طبعا. تقدر تاخد حسنات زيهم واكتر؟ لكن خد بالك من حاجة، تقدر تبقى في مكانتهم؟ لا طبعا. ما تحلمش، لان هم انفردوا بمزية، المزية دي لا تدانيها اي مزية على وجه الارض مهما اوتيت من تقوى ومن علم ومن حسنات ومن عبادات، وهي صحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك سبحان الملك، يعني النبي عليه السلام يقول كما عند مسلم: يغزو فئام من الناس، يعني من بعد وفاة النبي عليه السلام، فيقال: أفيكم من صحب رسول الله؟ فيقال: بلى. قال: فيفتح لهم، يفتح لهم ببركة الصحبة. خد بالك ببركة ايه؟ شوف بقى بركة صحبة النبي وبركة صحبة من صاحب النبي، تفضل كده لحد كم جيل. فيقول النبي عليه السلام: ثم يغزو بعد ذلك، ثم يغزو فئام من الناس، يعني بعدها بفترة في جيل التابعين، فيقال: أفيكم، مش بقى من صاحب النبي، لا، أفيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. قال: فيفتح لهم، يعني ببركة ان التابعين صاحبوا اصحاب النبي، يفتح لهم ببركة من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يغزو فئام من الناس، فيقال: افيكم من صاحب من صاحب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى. قال: فيفتح لهم. تخيل البركة تمتد لكام جيل بسبب صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه السلام بيقول: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. يعني ممكن يبقى فيه خير في الأولين، وممكن يبقى فيه خير في الآخرين. يعني الخير لا ينقطع من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، زي ما المطر ما بينقطعش أبدا لحد يوم القيامة، برضو الخير لا ينقطع في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما كان في ناس بتعبد ربنا ايام الصحابه، في ناس بتعبد ربنا ايام التابعين، في ناس بتعبد ربنا لحد يوم القيامه. زي ما كان في ناس بتصلي وبتصوم وبتحج وتزكي وتبر الوالدين، وهو موجود ده برضه. شوف قد ايه، لا يدرى اوله خير ام اخره. يقول صلى الله عليه وسلم، حديث اخر عند ابي داود والطبراني في الكبير بسند صحيح: امتي هذه، امه النبي محمد. يا بختي أمة النبي محمد، والله العظيم يا جماعة فضلها، يعني فضل كبير جدا وخير كبير إن احنا نبقى مسلمين. أمتي هذه أمة مرحومة، ركزوا معايا في اللفظ عشان ما حدش ييأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. أمتي هذه، كأن النبي شايف الأمة كلها قدامه ويقول: هم دولت، الناس دولت هيترحموا. شوف قد ايه، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. يعني فرحمة ربنا واسعة، بس النبي بيوضح ان رحمة ربنا واسعة ولا تصل الا لاهل التقوى، واهل أمة الاسلام هم اهل التقوى بفضل الله، لمن يتقي الله منهم بفضل الله سبحانه وتعالى. امتي هذه امة مرحومة، خد بالك، ليس عليها عذاب في الاخرة، انما عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل والبلايا. ركز معايا في الحديث ده بالله عليك، حديث عجيب قوي. بيقول: أمتي هذه أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الاخره. ايه ده، ما فيش حد يتعذب في الاخره؟ لا، في عذاب طبعا في الاخره. امال الحديث ده بينفي ايه؟ بينفي الخلود في العذاب، واخد بالك، وبينفي استمرار العذاب. ليس عليها عذاب في الاخره، يعني الامه دي لا يمكن حد فيهم يستقر في العذاب، لا يمكن حد فيهم يخلد في العذاب، لان من عقيده اهل السنه والجماعه انه لا يخلد موحد ابدا في نار جهنم. ودي طبعا خلاف اعتقاد الخوارج والمعتزله اللي بيقولوا ان صاحب الكبيره يخلد في النار. لا، احنا بنقول بقى اعتقادنا احنا ان صاحب الكبيره ان لم يتب منها، خدوا بالكم، حتى ان لم يتب منها ما نقدرش نجزم انه داخل النار، لكن نقول انه في مشيئه الله، ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه. ولذلك قال الامام النووي نقلا عن باقه من العلماء في شرح صحيح مسلم في قول المولى عز وجل: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقال، قال اهل العلم: فلو شاء الله لغفر للعبد دون أن يتوب. بس طبعا دي منزلة ما حدش فينا يعني يفكر فيها، بمعنى إن هي مش بعيدة علينا، بس أقصد إيه، ما يجيش واحد يقول لي خلاص أنا مش هتوب بقى، هعمل معاصي كتيرة جدا جدا واخد راحتي قوي وراح رح قوي براحتي ومش هتوب. ليه؟ لأن ربنا قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أكيد ممكن أكون أنا واحد ممن يشاء الله أن يغفر لهم بلا توبة. أقول لك لأ، لأن ممكن تيجي يوم القيامة تفاجأ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، تلاقي نفسك مش منهم فتضيع. طب وليه؟ منتوب، منتوب. ولو كنت ممن أكرمني المولى عز وجل بهذه النعمة فالحمد لله أنا لقيت المولى عز وجل تائبا، وإن لم أكن من أهل هذه المنة فما ضيعش نفسي. اوعى انسان يضيع نفسه ويقول لا خلاص أنا هأذنب ومش هتوب. لا، ده أنت لازم تتوب، لأن حبيبك سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في حديث عجيب جدا من أعجب ما قرأت في عمري لو فكرت في الحديث. الحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، الأول رواية البخاري إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إني لأتوب في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. في رواية مسلم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنه ليغان على قلبي، ركز معايا في لفظ الحديث، إنه ليغان على قلبي، خد بالك بقى، إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. الغين غير الران، مش النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش إنه ليران على قلبي، لقال إنه لا يغان على قلبي. إيه الفرق يران ويغان؟ الراين أو الران ده من الذنوب، إن القلب بيتغلف، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع صقل قلبه، خلاص ينضف قلبه ويلمع كده ويبقى جميل قوي ويبرق كده لأنه ما فيش ذنوب فيه. فإن لم يتب نكتت في، فإن أذنب ذنبا آخر ولم يتب نكتت في قلبه نكتة سوداء، لحد نكتة جنب نكتة لحد ما في الآخر يتغلف القلب كله بالسواد. ثم تلا قول المولى عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أمال النبي قال إيه؟ النبي قال إنه ليغان، مش لا يران، قال لا يغان. إيه الغين؟ الغين كما وضحه بعض أهل العلم هو بذل الوسع في طاعة الله والاجتهاد في طاعة الله. يغان على قلبي، يعني إيه اللي بيحصل في الغين ده؟ قال لك حاجة عجيبة جدا، يغان على قلبي بذلت وسع كله في طاعة ربنا النهاردة، ثم في الغد همتي زادت أكتر لأن جزاء الحسنة الحسنة بعد الحسنة، واخد بالك؟ جيت مثلا النهاردة اجتهدت وربنا أكرمني مثلا يعني ب1500 حسنة، لا جيت تاني يوم قلت لا لا لا ده أنا عايز اجتهد أكتر وأكتر، فرحت اجتهدت أكتر، ففي اليوم التاني ربنا أكرمني مثلا ب2000 حسنة. فأنا بستغفر ربنا لأن كان ممكن امبارح اجتهد زي النهاردة، واخد بالك؟ وبدل ما كنت تاخد 1500 كنت تاخد 2000، واخد بالك؟ فعلشان كده أنا بستغفر من تقصيري بتاع امبارح، لأن كان ممكن امبارح يبقى زي النهاردة، وكان ممكن النهاردة يبقى زي بكرة، وهكذا، وكل يوم أنا فيه تقدم، علشان كده أنا بستغفر ربنا، مش بستغفر من ذنوب، لكن بستغفر لأن كان ممكن أبذل وسع أكتر من كده وأكتر وأكتر. شفت قد إيه همة النبي في العبادة صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا نكمل فضل الأمة المحمدية، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله على الحبيب. من ثنيات يدا فينا جئت بالأمر المطاع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عدنا بعد الفاصل وما زلنا في فضل الإسلام، والإسلام نعمة والله لو نشعر بقيمة الإسلام. هي دي النعمة اللي فعلا اللي محتاجين كلنا نحافظ عليها لحد آخر لحظة في حياتنا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الصحابة تعبوا قوي عشان يبقوا مسلمين، وتعبوا قوي عشان يحافظوا على الدين. احنا الحمد لله جالنا الدين على الجاهز زي ما بيقولوا. يعني كل المطلوب عننا، كل المطلوب مننا ان النعمة اللي ربنا اكرمك بها دي حافظ عليها. تخيل كده ولله المثل الاعلى، لما اب يجي يقول لابنه: انا تعبت يا ابني في ان انا اجمع الثروة ديت، وبديك الثروة دي على الجاهز، كل اللي بطلبه منك حافظ عليها. شوف يعني انا اللي بذلت الجهد. فالصحابة بذلوا بجد، بذلوا دمائهم وأموالهم وأولادهم وأهلهم، وتركوا البلاد والأوطان. يعني سبحان الملك، وإحنا في الأردن قالوا لي إن في 23 ألف صحابي مدفون في الأردن. قلت سبحان الملك. الصحابة يوم حجة الوداع مع النبي عليه السلام كان عددهم 124 ألف صحابي، 10,000 فقط اللي مدفونين في البقيع في المدينة. فين بقيت ال 114؟ كلهم خرجوا إلى الأرض يجاهدوا في سبيل الله، ويبلغوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلموا الدنيا كلها الإسلام. محدش فيهم قعد أبدا، الكل خرج. الكل كان ينفر من أجل الجهاد، ومن أجل طلب العلم، ومن أجل تبليغ الدعوة. ومنهم اللي مات في مصر، ومنهم اللي مات في فلسطين، ومنهم اللي مات في الأردن، ومنهم في كل بقاع الأرض تجد صحابي، حتى تحت أسوار القسطنطينية. تخيل أبو أيوب الأنصاري مدفون هناك تحت أسوار القسطنطينية لحد يومنا هذا. سبحان الملك. فالناس دي بذلت كل حاجة عشان تعرف بس قدر الإسلام ونعمة الإسلام. شوف النبي بيقول من ضمن النعم الغريبة جدا اللي ربنا أكرمنا بها، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إن الله تعالى، ركز معايا بس في لفظ الحديث، إن الله تعالى إذا أراد رحمة أمة من عبادي قبض نبيها قبلها. خد بالك، لما ربنا يريد رحمة أمة من الأمم المؤمنة يقبض النبي بتاعها قبلها. وخد بالك، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم فيجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، يجعل النبي سابقا لها إلى يوم القيامة إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. يا سلام، يعني لما ربنا يريد بأمة خير يقبض نبيها. خد بالك، يقبض نبيها قبلها. خد بالك، وهي مؤمنة وعلى الإيمان وعلى التوحيد وتثبت على ذلك حتى ما تموت. وإذا أراد ربنا سبحانه وتعالى هلكة أمة، خد بالك، يهلكها والنبي بتاعها موجود وهو ينظر إليهم حين عصوه وكذبوه. شوف رحمة ربنا بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات قبلنا وكان فرطا لنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول للصحابة: إني فرطكم على الحوض، يعني سابقكم إلى الحوض، وإني لأنظر إليه من مكاني هذا. شوف قد إيه صلى الله عليه وسلم بيقول لهم: أنا هسبقكم على الحوض. كأن النبي رايح هناك سبحان صلى الله عليه وسلم يهيئ للأمة الاستقبال الجميل والعيد العظيم. شوف قد إيه اللي هيكون يوم القيامة أجمل عيد وأجمل موقف في الدنيا كلها، يوم ما تلقى الله وراضي عنك ويقول لك: خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. ولذلك بتختلف أحوال الناس. حديث البخاري: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فأمنا عائشة بتقول له: أكراهية الموت يا رسول الله؟ فكلنا يكره الموت. لو كنت بتتكلم عن كراهية الموت كلنا والله بنكره الموت. ولذلك بعض الناس كان يقول: إيه معقولة هم الصالحين بيكرهوا الموت؟ طبعا الكل بيكره الموت، مش عشان إنه خايف من الموت في حد ذاته، وإنما هو خايف من اللي بعد الموت. يا ترى ربنا قبلني ولا ما قبلنيش؟ يا ترى انا من اهل الجنه ولا اهل النار؟ قول لي طب احسن الظن. ما احنا بنحسن الظن، بس برضه لازم يبقى في خوف من المجهول. لان الموت بالنسبه لنا دنيا تانية وحياه تانية وقبر هتترمي فيه والقبر ده اما ان يكون روضه من رياض الجنه اما ان يكون حفره من حفر النار. فالموضوع بالنسبه لك موضوع انت يعني عندك في عباده وفي حسن ظن بالله، بس انت خايف تكون انت مقصر، انت تتهم نفسك فقط، خايف اكون قصرت، خايف اكون فرطت، خايف اكون نافقت، خايف يكون اعمالي مش مقبوله، خايف اكون رائيت بهذا العمل، خايف يكون حبط عملي، خايف. علشان كده يبقى فالنبي حسن بالله لا مش كده يا عائشه. تقول له اكراهيه الموت يا رسول الله؟ فكلنا يكره الموت. قال ليس ذاك يا عائشه، ولكن المؤمن اذا حضرته الوفاه بشر برحمة الله ورضوانه فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر أو الفاجر أو المنافق إذا حضرته الوفاة بشر بسخط الله وعذابه فكره لقاء الله فكره الله لقاءه سبحانه وتعالى. اجتمعت رحمات عجيبة جدا من المولى عز وجل لهذه الأمة. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح: إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورهم ما لم تعمل أو تتكلم به وما استكره عليه. معنى ذلك إن الأمم السابقة لو كان الواحد كده نفسه كده بتوسوس يعمل حاجة كان يعاقب عليها، قاعد بيفكر في معصية يعاقب عليها. ببركة بقى بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبركات بعثة النبي لا تعد ولا تحصى، ببركة بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إيه اللي حصل؟ ربنا تجاوز لهذه الأمة عما يدور في صدورهم. خد بالك، يعني أنا بفكر في حاجة معينة، الحاجة دي ممكن تكون غلط، ممكن يكون معصية، بس أنا لا تكلمت ولا فعلت ولا وصلت لدرجة العزيمة، مجرد فقط إن أنا فكرت، واخد بالك، لا تحاسب. تجاوز المولى عز وجل عن كل ذلك شريطة ان انت لا تتمادى، يعني ما تقعدش بقى تفكر في معصية وتقعد تتمادى وتخطط وتعزم واوا، حتى لو لم تتكلم او تعمل ممكن تجازى لو وصلت لمرحلة انا مصر على المعصية لكن حالة الظروف بيني وبين المعصية. لكن لمجرد ان انت بس فكرة عابرة كده، حاجة كده عدت عليك، شريط عدى على ذهنك واخد بالك في معصية ما وانت ما عملتش حاجة ولا اتكلمت ولا عزمت على فعلها، تجاوز الله عز وجل لهذه الأمة عما توسوس به صدورهم ما لم يعمل بها أو يتكلم، وتجاوز لهم أيضا أو تجاوز عنهم فيما استكرهوا عليه. بمعنى واحد لا عمره شرب خمرة ولا فكر يشرب خمرة ولا عمره في حياته يشرب خمرة، فجأة وهو ماشي في مكان ما طلعوا عليه ثلاثة أربعة مسكوه وبيطلعوا سكاكين عليه قالوا له هتشرب؟ يعني هتشرب يا جماعة؟ حرام، أنا ما بشربش خمرة، هتشرب ولا نقتلك؟ فاضطر إن هو يشرب. ده اسمه إيه؟ اسمه حكم الإكراه. في حكم الإكراه دوت الإنسان لا يعاقب، واخد بالك ليه؟ لأنه أكره على ذلك، ولذلك كان طلاق المكره أيضا لا يقع. يعني لو إن واحد جاء رفعوه بالمسدسات كده قالوا قول لمراتك انت طالق، طب انا مش عايز اطلق زوجتي انا بحبها، هتطلقها ولا نضرب؟ قال لهم خلاص انت طالق. قال لك الطلاق ده لا يقع، لان بيسموه طلاق المكره. الانسان في الطلاق ده لا بيكون عنده عزيمه انه يعمل الطلاق ده ولا انه ينفذ الطلاق ولا انه يطلق اصلا، فلا يحسب طلاق المكره. من ضمن رحمات ربنا لهذه الامه بفضل الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي داود بسند صحيح: إن الله تعالى، أنا عمال شوف عمال بجيب لك من حاجات كتيرة جدا وأحاديث كده متفرقة عن فضل أمة النبي محمد، عشان تعرف فضل الإسلام، عشان تعرف إن لو عرضت عليك كنوز الدنيا كلها بفضل الله ما تساوي لحظة تعيشها في ظل هذا الدين العظيم بفضل الله سبحانه وتعالى. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها. حتى دي عايزين نشرحها ونوضحها. بمعنى ايه؟ يعني مثلا على سبيل المثال، هل المجدد للدين دوت هل لازم يكون يعني مثلا يعني مجدد للدين كله؟ لا، ممكن يكون في فرعيات معينه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان ممكن مثلا على راس 100 عام، ممكن مثلا على راس ال 100 عام اللي فاتت ديت ان المولى عز وجل ارسل للامه من يجدد لها امر دينها في علم الحديث زي الشيخ الألباني، أرسل من يجدد أمر دينها في الفقه زي مثلا زي الشيخ ابن عثيمين مثلا، خد بالك، أرسل لها من يجدد أمر دينها في القضايا العامة والفقه والعلوم العامة والإحساس بآلام الأمة، زي الشيخ ابن باز الله يرحمه رحمة واسعة. أرسل للأمة من يجدد لها أمر دينها مثلا في التفسير، زي الشيخ الشعراوي الله يرحمه رحمة واسعة، وهكذا. يعني مش لازم يكون هو رجل واحد فقط، وإنما من يجدد لها أمر دينها في كل فرع، يجوز هذا وقد يحمل النص على ذلك، مفيش مشكلة خالص. وقد يجدد أمر دين الأمة، وخد بالك، رجل بأمة في كل المجالات، زي الأئمة بتوع زمان بقى، زي الإمام ابن تيمية، زي الأئمة الكبار، الأئمة الأعلام الكبار. يعني ممكن، فده من فضل ربنا على هذه الأمة، إن ممكن مع مرور الوقت قد يحدث شيء من الفتور عن خدمة الدين، قد يحدث شيء من الفتور عن طلب العلم، قد يحدث شيء من الفتور في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في بذل الجهد في الجهاد، في كذا في كذا، فيرسل المولى عز وجل رجلا على رأس المئة عام يجدد أمر الدين، ما شاء الله، ينشط الأمة في العلم وفي العمل وفي العبادة وفي الطاعة وفي البذل وفي العطاء وفي الجهاد وفي كل حاجة، ويعتبر ده رجل بأمة بفضل الله سبحانه وتعالى. ويمكن أنا ليا كتاب مجلدين بيتكلم عن هذا الموضوع، اللي هو اسمه رجال لا ينساهم التاريخ، رجال فعلا ربنا جدد بهم أمر هذه الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها. يقول صلى الله عليه وسلم أيضا كما عند مسلم: فضلنا على الناس بثلاث. أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فضلت على سائر الأمم بثلاث. قال صلى الله عليه وسلم: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. تعرف ان احنا لما نقف بنصلي ما شاء الله صفوفنا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ قالوا: كيف تصف الملائكة؟ فوصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك، فاحنا لما بنيجي نقف في الصلاة ما شاء الله الإمام قدامنا وراء صفوف متساوية ما شاء الله، ومنظر المصلين ما شاء الله جميل قوي، فدي من ضمن الأمور التي فضلت بها الأمة فضل الله سبحانه وتعالى. قال: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، خد بالك، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. مش لازم ان احنا لما نعوز نصلي ان احنا لازم يكون في مسجد في المكان الفلاني، الأرض كلها ربنا جعلها لنا مسجدا في أي مكان، أينما أدركتك الصلاة فصلي، في أي مكان، ماشي في الصحراء وجاء وقت الصلاة أقم الصلاة، أذن وأقم الصلاة، وفضل الله سبحانه وتعالى ربنا يكرمك بثواب كبير جدا هنذكره إن شاء الله حينما نتكلم عن فضل الأذان وإقامة الصلاة إلى غير ذلك. خد بالك، أذن وأقم الصلاة حتى لو كنت لوحدك، حتى لو كنت لوحدك بفضل الله، لو أذنت وأنت في صحراء وأقمت الصلاة وصليت، يصلي خلفك ما لا يرى طرفاه من جنود الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، في أي مكان، في الطائرة بنصلي، في على الدابة بنصلي النوافل، وإحنا في المطارات بنصلي، في أي مكان، أي مكان بتتوجد فيه بتصلي. جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، ما لقيتش مية في أي مكان، أو وجدت الماء ولكن الماء مضر على جسمك، هيزود مرضك، تعمل إيه؟ تتيمم. خد بالك، وأعطيته، دي الحاجة الثالثة، هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش، اللي هي الآيات: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، إلى آخر الآيات. وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن اللي يقرأ الآيتين دولت اللي في آخر سورة البقرة كفتاه، قال بعض الأئمة أي كفته من قيام الليل، وقيل كفته من كل مكروه، وقيل كفته من كيد الشيطان، وقال الحافظ ابن حجر وقد يكون كل ذلك. يبقى تكفيه من كل ده بفضل الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح برضه، ما زال بيوضح فضل الأمة المحمدية على نبيها أفضل الصلاة والسلام. قال كما عند الترمذي بسند صحيح: لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤوس من قبلكم، كانت تجمع وتنزل نار من السماء فتأكلها. الله، الغنائم لما كانت في الأمم اللي قبلنا، حبايب قلبي، لما كانت الأمم اللي قبلنا بتغنم أي غنيمة كانت الغنائم دي تجمع في مكان واحد ثم يتقربوا إلى الله بها، فتنزل نار من السماء فتحرق الغنائم دي، ودي علامة قبولها. ولذلك ده بيفكرنا بقصة قابيل وهابيل. فاكرينها طبعا حضراتكم، لما قابيل حصلت مشكلة بينه وبين هابيل، إن قابيل والاثنين أولاد آدم عليه السلام. قابيل طبعا كان آدم كان لسه طبعا في بداية الكون، ما كانش فيه بشرية ولا كان في حد، كان أول الخلق هو آدم عليه السلام، فمحتاجين تكفير الذرية. فشرع في شرع آدم عليه السلام إن الواحد يجوز إن هو يتجوز أخته، بس مش أخته اللي اتولدت معاه، أخته اللي اتولدت قبليه أو بعديه، اتولدت في بطن تانية. كانت حواء كانت بتلد لآدم كل عام ولد وبنت في بطن واحدة، تمام؟ العام اللي بعده ولد وبنت في بطن واحدة. فمثلا الولد والبنت الأولين دول اتولدوا مع بعض، يجوز ان ده يتجوز اختي ده، ويجوز ان دي تتجوز اخو دي، وهم كلهم اخوات، بس ده كان في شريعة آدم عليه السلام. فهابيل اتولد مع بنت اخته يعني، واخد بالك؟ وقابيل اتولد برضو مع بنت. اخت قابيل كانت جميلة جدا، واخت هابيل ما كانتش جميلة. فالمهم طبعا قابيل ما ينفعش يتجوز اخته اللي اتولدت معاه، فهو مصر يخالف الشرع ويتجوز اخته اللي اتولدت معاه، لكن الشرع يمنع ذلك، واخد بالك؟ فيبقى البنت الجميله دي من نصيب مين؟ من نصيب هابيل، خد بالك. وهابيل كان اقوى من قابيل، لكنه كان اتقى، كان افضل، كان اورع، كان احسن من قابيل، واخد بالك؟ فسيدنا ادم لما قضى بينهم قال لهم خلاص كل واحد فيكم يقرب قربانا إلى الله سبحانه وتعالى، واللي ربنا يتقبل منه القربان يجوز البنت الجميلة دي، واخد بالك؟ فقابيل كان نفسيته مش كويسة، راح منقي أي قش كده وأي زرع بايظ عنده، لأن هو كان مزارع، واخد بالك؟ وراح حطه كقربان. أما هابيل كان بيرعى الغنم، فراح جايب أجمل كبش عنده، أفضل كبش وأثمن كبش، وراح مقدمه قربان. فنزلت نار من السماء فتقبلت قربان هابيل ولم تتقبل قربان قابيل، فقال قابيل لأقتلنك، قال هابيل إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. قال ابن عباس وكان الأقوى هابيل لكنه كان الأتقى، فمرضيش يقتله، فالتاني اللي هو قابيل راح قاتل هابيل. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، لأن أول واحد اتقتل على وجه الأرض هو هابيل، فقابيل مش عارف أوديه فين، فلقى غراب قتل غراب تاني وبدأ يفحت في الأرض وراح دفنه، فخد فكرة الدفن من مين؟ من الغراب. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الله أكبر، شيء عجيب جدا جدا، سبحان الملك. فعشان كده في من رحمة ربنا بهذه الأمة إن أي غنائم بنغنمها حلال لنا، ولم تكن كذلك للأمم التي كانت من قبلنا. طيب الحقيقة الوقت جرى بسرعة، وهنكمل المرة الجاية بفضل الله سبحانه وتعالى عن فضل الإسلام وفضائل الإسلام وثمرات من يبقى على الإسلام لحد آخر لحظة في حياته، وده اللي احنا هنتكلم عنه في المرة اللي جاية. النهاردة الحد، حبايب قلبي بكرة الاثنين، واحنا هنلتقي ان شاء الله يوم الاربع، ان شاء الله نصوم يوم الاثنين ونصوم يوم الخميس، وبالله عليكم ركعتين قيام ليل، قوموا صلوا كده، ان ربنا يحفظ مصر ويحفظ كل بلاد المسلمين، وان ربنا سبحانه وتعالى يغيث اخواننا من اهل سوريا، لان فعلا الواحد قلبه بيتقطع. انتم لا تعلمون ما الذي يحدث لاخوانكم في سوريا، وسامحوني هاخد دقيقه زياده كده، سامحوني. يعني انا وانا جاي من الاردن قابلت شاب سوري عايش في الاردن، والله العظيم يا إخوة أخوات بيحكي لي على أشياء، بيقول لي والله العظيم اللي أنتوا بتشوفوه على القنوات الإخبارية ما يجي واحد في الألف من اللي بيحصل في سوريا، لأن مين اللي هيصور في ظل الهجمات الشرسة وفي ظل الجنون بتاع نظام بشار، أسأل الله عز وجل أن يأخذها وأخذ عزيز المقتدر. قال لي مين هيخش يصور؟ قلت له مين اللي بيصور؟ قال لي مش هتصدق، جنود بشار هم اللي بيصوروا. قلت له ازاي بيصوروا؟ قال لي هم بيخشوا مثلا في شارع 10 جنود بيقتلوا، واحد منهم معاه موبايل بيصور، بعد ما يصور ياخد المقطع ده من القتل والضرب والاغتصاب الى غير ذلك، ويروح بيعه لواحد من اهل سوريا او واحد من قنوات الاخباريه، يبيع لهم مثلا الجزئيه دي مثلا ربع ساعه او 10 دقائق، يبيع لهم ب 30,000 ليره، ويخش يقتله في شارع تاني ويروح يبيع لهم ب 30,000 ليره وهكذا، فاصبحت بالنسبه لهم قتل وبزنس. تخيل حضرتك اغتصاب هناك في سوريا لفتاه بنات في عمر الزور 11 و12 سنه، أمور لا تخطر على قلب بشر، بيخشوا يقتلوا الشباب والأطفال ويقتلوا الناس الكبار ويتركوا البنات للاغتصاب، شيء عجيب جدا جدا، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يحفظ إخواننا في سوريا، اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم فرج همنا يا رب العالمين في بلدنا هذه، اللهم آمين يا رب العالمين، وانشر الأمن والأمان والسلام على كل بقاع أراضي المسلمين، واجمعنا مع النبي في الجنة، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المبعوث